أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث. الأولى في حاجة الإنسان للغذاء الروحي، والثانية في حاجة الإنسان للمناجاة، والثالثة في بيان عناصر تربية الروح في مناجاة الإمام زين العابدين. النقطة الأولى، هل الإنسان محتاج إلى الغذاء الروحي؟ فما هو محتاج إلى الغذاء الجسدي؟ الفلاسفة قسموا النفس إلى ثلاثة أقسام: النفس الأمارة، أخذا من قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، أخذا من قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، أخذا من قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس الأمارة هي الشهوة. الشهوة قوة ضاغطة على الإنسان. الإنسان يمتلك الشهوة، لكن الشهوة أحيانا تلح على الإنسان أن يشبعها، وتشكل قوة ضاغطة على الإنسان من أجل إشباعها. الشهوة يعبر عنها القرآن بالأمارة، لأنها تلح على الإنسان، تحث الإنسان. الشهوة تحث الإنسان على أن يشبعها ولو بالطريق الحرام، ولو بالعلاقة الغير المشروعة. والنفس اللوامة، النفس اللوامة هي المعبر عنه بالضمير، الذي يكون دوره دور التأنيب والتوبيخ والتقريع. فإذا ارتكب الإنسان ذنبا أو جريمة جاءت النفس اللوامة لترصد الذنب وتوبخ الإنسان وتقرعه على ما فعل من الرذيلة. أما النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي التي تمتلك رصيدا روحيا. الإنسان يحتاج إلى النفس المطمئنة لأنه يحتاج إلى الرصيد الروحي. بيان ذلك: الإنسان إذا لم يمتلك رصيدا روحيا يصبح إنسان قلق، إنسان غير مستقر، إنسان غير متوازن الشخصية. لما؟ كأنه لا يدري عن نهاية الطريق. أنت ربما تسمع عن المجرمين الذين لا يبالون بالإجرام، تسمع عن الظالمين الذين لا يبالون بظلم الناس، تسمع عن العصاة الفسقة الذين لا يبالون بالمعصية، ثق أنهم يعيشون قلقا داخليا. جميع هؤلاء حتى الظلمة الذين يرتكبون جرائم في حق الإنسانية، حتى العصاة الذين يرتكبون أكبر الفواحش ويستمرون عليها، هم أشخاص يعيشون توترا داخليا، يعيشون قلقا داخليا، يعيشون أزمة داخلية، ضميرهم يصرخ لكنهم لا يستجيبون لضمائرهم، لا يستجيبون لنداء الضمير، يسحقونه ويمشون في جرائمهم ومعاصيهم وفواحشهم. كل إنسان يعيش حالة الخوف ويعيش حالة القلق ويعيش حالة الجزع. القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه يعيش خوف، حتى هذا الظالم المستبد، حتى هتلر، حتى صدام، حتى هذا الإنسان المستبد هو يعيش في داخله صرخة من الخوف، صرخة من الهلع، صرخة من التوتر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. الإنسان يعيش حالة من التوتر والقلق بطبعه، وهذه الحالة لا تستقر ولا تتوازن ولا يتحول إلى إنسان مطمئن إلا بالرصيد الروحي. إذا امتلك رصيدا روحيا صار إنسان متوازن، صار إنسان هادئ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يعيشون توترا، لا يعيشون قلقا، مطمئنون هادئون جدا، مطمئنون هادئون، لا قلق عندهم، لا توتر عندهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نحن نحتاج إلى الغذاء الروحي لأننا نحتاج إلى الاطمئنان، نحتاج إلى التوازن، نحتاج إلى الاستقرار النفسي، نحتاج إلى أن نصبح نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. نجي إلى النقطة الثانية، ما هو الرصيد الروحي الذي نحتاج إليه؟ الرصيد الروحي الذي نحتاج إليه هو التقوى. القرآن يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كيف نحصل على التقوى؟ ما هي الطرق التي تؤدي بنا إلى التقوى؟ هناك طرق متعددة. القرآن يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولكن أنا أذكر لك طريق مختصر، أخصر الطرق، أسرع الطرق، أقصر الطرق يوصلك إلى التقوى، يوصلك إلى الرصيد الروحي، يوصلك إلى الاطمئنان النفسي. ما هو؟ المناجات. طريق المناجات هو أخصر الطرق وأقربها إلى التقوى. كيف المناجات؟ ما هو الفرق بين الدعاء وبين المناجات؟ نحن محتاجون إلى الدعاء أو محتاجون إلى المناجات؟ لا، نحن محتاجون إلى المناجات. المناجات أخص من الدعاء. المناجات هي لولا بالدعاء. كيف؟ الدعاء هو طلب الداني من العالي. أنا داني لأني مخلوق، والمولى تبارك وتعالى عالي لأنه خالق. طلب الداني من العالي دعاء، طلب الداني من العالي قد لا يوصلني إلى التقوى. لما؟ لأن الطلب قد يكون لأجل الحاجة، لحاجة دنيوية، قد يكون الطلب لأجل مجارات الناس لأن الناس يدعون أنا أدعو معهم، قد يكون الطلب من أجل حاجة وقتية أريد أن يلبيها الله وتنتهي وينتهي الدعاء. الدعاء ليس هو الطريق القصير، الطريق القصير هو المناجات. المناجات ليس الطلب الداني من العالي، بل هي طلب الحبيب من محبوبه وطلب العاشق من معشوقه. المناجات تعني أنني أعتبر الله حبيبي، أعتبر الله معشوقي، أعتبر الله أقرب شيء إلى قلبي وأقرب شيء إلى روحي. هذه هي المناجات. المناجات ليست طلبا وليست كلمات وليست أقوال، المناجات حديث المحبة، حديث العاطفة بين المحب ومحبوبه، بين العاشق ومعشوقه، بين الإنسان الظمآن الإنسان العطشان وبين ذلك الموجود الذي يحتضنني ويستقبلني ويسقيني ويغدق علي. فأنا وله وولع وظمئ للقائه. المناجات هي المهم. المناجات أن أجلس في ظلام الليل، أن أجلس بيني وبين نفسي، أن أجلس وأتحدث مع ربي مع محبوبي، أبث إليه همومي، أبث إليه غمومي، أبث إليه ذنوبي، أبث إليه أخطائي. المناجات هي التي تقربني منه، وإذا اقتربت منه اقترب مني. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يحبني فلأحبه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اقتربت إليه بكيت عنده، ناجيته، خاطبته، أمدني بفيضه وبعطفه وبحنانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن نحن نحتاج إلى الرصيد الروحي، والرصيد الروحي طريقه المناجات، مناجات الله تبارك وتعالى. الإمام علي عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. نحن كلنا يريد الجنة، لأن الجنة نعيم، لأن الجنة قصور، لأن الجنة حور، لأن الجنة ولدان. أما علي فيقول: هذا المنطق منطق مادي، منطق القصور والحور هذا منطق مادي، أنا لا أنطق هذا المنطق، أنا منطقي منطق الحب، منطق العشق. أنا عشقت الله، أحببت الله، لذلك أنا أحب الركعة، أحب الصلاة، أحب المناجات، لأنها فرصة، فرصة التعبير لمحبوبي وفرصة الحديث مع معشوقي. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. نأتي للنقطة الثالثة. إذن نحن نريد المناجات من أجل أن نربي أنفسنا على التقوى، من أجل أن نربي أنفسنا على الرصيد الروحي، كيف نتعلق بالمناجات ونربي أنفسنا على الرصيد الروحي، كيف ذلك؟ لنحلق مع الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين في مناجاته يضع اليد على الجرح. الإمام زين العابدين يتحدث معنا بلغة شفافة، بلغة سلسة. الإمام زين العابدين يتحدث عن همومنا، عن ذنوبنا، عن أخطائنا، يتحدث بلساننا، يعالج أنفسنا معالجة رقيقة، معالجة حنونة. الإمام زين العابدين إذا قرأنا مناجاته اكتسبنا الرصيد الروحي الذي نطمح إليه والذي نرغب فيه. يذكر لنا الإمام عدة عناصر لتربية الروح. العنصر الأول، عنصر المشكلة، البحث عن المشكلة، ما هي المشكلة وما هو سبب المشكلة؟ أتدري ما هي المشكلة؟ المشكلة أنني أتوب ثم أذنب، أتوب ثم أذنب، أصمم على التوبة، أرتكب المعصية ثم أندم وأتحسر وأصمم على أن لا أعود إلى الذنب، أصمم على أن لا أعود إلى المعصية، أعاهد الله أن لا أعود إلى الذنب. خلاص أنا إنسان تائب، أنا إنسان منيب، لن أعود لهذا الذنب، لن أعود لهذه المعصية، أقرر وأصمم وأعزم. وبعد بمرور أيام أسقط في الهاوية مرة أخرى، أتعرض لإغراء الصوت الجميل أو لإغراء الوجه الجميل أو لإغراء الشاتينج أو لإغراء الأغنية المحببة أو لإغراء الفيلم الخلاعي أو لإغراء المواقع الإباحية. بمجرد أن أتعرض لها أنهار أمام هذه الإغراءات، أنهار أمام هذه الإثارات. لا أملك نفسي، لا أستطيع أن أضبط نفسي، أنساق وراء شهوتي ووراء غريزتي، فأسقط في الذنب مرة أخرى. إذن أنا أعيش مشكلة، أتوب ثم أذنب، أتراجع ثم أرجع إلى المعصية. ما هو سبب المشكلة؟ لماذا أنا ضعيف؟ لماذا أنا أنهار لهذه الدرجة؟ لماذا أنا أتساقط أمام نفسي وأمام شهواتي لهذه الدرجة؟ لماذا؟ الإمام زين العابدين يسلط الضوء على المشكلة ليبحث لنا عن أسباب المشكلة. ما هي أسباب المشكلة؟ لماذا؟ إلهي، كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت إلى الصلاة بين يديك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. إلهي، كلما قلت صلحت سريرتي، خلاص صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي، لماذا؟ ما هو سبب المشكلة؟ لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك عن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. ما هو السبب من هذه الأسباب كلها؟ لماذا أنا أعود للذنب؟ لماذا أنا أعود للمعصية بعد أن تبت، بعد أن صممت على التوبة؟ السبب أن الله خذلني، الله رفع يده عني، الله رفع المدد عني، كان يعينني على نفسي، كان يمدني بالعون، كان يمدني بالفيض، كان يعينني على شهواتي، لكنه خذلني، لكنه تركني، تركني ونفسي، فانتصرت علي نفسي فأسقطتني في الهاوية، هاوية الرذيلة. إذن السبب أن الله خذلني. لماذا خذلني؟ لماذا خذلني ولم يخذل غيري من المؤمنين؟ لماذا؟ لأسباب أربعة. السبب الأول: لعلك عن بابك طردتني، يعني لعلي ارتكبت في الماضي فاحشة أو معصية كبيرة والله إلى الآن لم يرضى عني، ما زالت الفاحشة مكتوبة مرسومة، إلى الآن هو لم يرضى عني، إلى الآن هو ما غفر لي تلك الفاحشة التي ارتكبتها، ولأجل ذلك ما زالت الفاحشة سبب يجعله يخذلني ويتركني أنساق وراء شهواتي وغرائزي. إذن ماذا أصنع؟ إذن لابد أن أجدد التوبة، لابد أن أجدد الندم، لابد أن أجدد الحسرة، لابد أن أضغط على نفسي بالبكاء بالعويل، لابد أن أذيق جسمي ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. المعصية جميلة والطاعة متعبة، لابد أن أذيق جسمي ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. السبب الثاني: الإعراض. ما معنى الإعراض؟ يعني أنا أصلي الواجبات، أصلي الصلاة الواجبة وأقوم بالواجبات، لكنني أكره النافلة، أكره دعاء كميل، أكره صلاة الليل، أكره أن أسمع حتى الموعظة. إذا كان هناك إنسان يعظني يقول لي صلي اترك الذنوب، أكره أن أسمع هذه الكلمات، أنا أكره النافلة، أكره الدعاء. لما؟ لأن قلبي يعيش قساوة، قلبي يعيش جفاف، قلبي يعيش جفافا روحيا قاتما، يعيش قساوة غليظة. لذلك أنا أحب أن أسمع أغنية لكن ما أحب أن أسمع دعاء كميل، أحب أن أتحدث في الشاتنج لكن لا أحب أن أصلي صلاة الليل. هذه أجواء أكرهها. لماذا أكرهها؟ قلبي مسود من البعد عن الله، أنا معرض عن الله، أنا لا أقبل على الله، أنا لا أشتاق إلى الله تبارك وتعالى، أقتصر على الصلاة الواجبة، ولأنني أعرضت عنه أعرض عني، ولأنني بعدت عنه بعد عني. ما دمت لا تحبني فأنا لا أحبك، ما دمت لا تحب لقائي لا تحب أن تتنفل، لا تحب أن تكلمني، لا تحب أن تدعوني، فأنا لا أحبك، فأنا لا أحبك، فأنا لا أكون قريبا منك. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. خلاص. السبب الثالث الكفران بالنعمة. ما شاء الله، أنعم الله علي بنعمة، أعطاني منصب، أعطاني وظيفة مهمة في الشركة، لكنني ما شكرته، ما خدمت ولا إنسان مؤمن بوظيفتي بمنصبي، ما قضيت حوائج المؤمنين خوفا على منصبي، خوفا على أموالي، أنا ما شكرته حتى يتحبب إلي، وهو يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعطاني ثروة، أعطاني أموال، لكنني بخيل بالخمس، بخيل بالحقوق الشرعية. كيف أخرج خمس أموالي؟ خمس أموالي كثير، كيف أخرجه؟ لأنني أبخل أن أخرج الخمس، لأنني أبخل أن أخرج الحقوق الشرعية. الله يقول لي أنت لم تشكرني، إذا لم تشكرني فلماذا تطالبني بالمدد والعون؟ وأنت لم تشكرني على النعمة، أعطيتك الثروة ولم تخرج الحقوق الشرعية، ولم تستمع إلى ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. أنا أأكل لحوم أهل البيت، أبتلعها لأنني أبتلع الحقوق ولا أخرجها، ومع ذلك أقول لربي أعني وأمدني، أعني على نفسي. يقول لي أنت لم تخرج، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. السبب الرابع مجالس الموت. أنا أحب مجالس الموت ولا أحب مجالس الحياة. ما هي مجالس الموت؟ ما هي مجالس الحياة؟ مجالس الحياة مجالس العلماء، مجالس الذكر. ورد في الحديث الشريف: العالم إذا رأيته ذكرك الله، يذكرك الله بموعظته، يذكرك الله بكلامه، يذكرك الله بلسانه. أنا لا أريد مجالس العلماء، مجالس العلماء فيها حرام وحلال، وأنا ما أريد القيود، أنا أريد أن أنطلق في الحياة، أريد أن أنطلق في حياتي بدون قيود، أفعل على كيفي، أنام على الوسادة التي تريحني، لا أحب قيود، لا أحب أغلال، لا أحب ضوابط. مجالس العلماء تجعل لي ضوابط، تجعل لي قيود، تجعل لي أغلال، هذا حرام وهذا حلال، وهذا فقه وهذه عقيدة وهذا فكر. أنا لا أحب هذا العالم، لأنه عالم كله قيود، كله أغلال، عالم يجرني إلى أشياء لا أريدها. أنا أريد مجالس الموت، مجالس الضحك، مجالس المزاح، مجالس القصص التافهة، مجالس السوالف، مجالس مشاهدة القنوات الفضائية، مجالس مشاهدة المواقع الإباحية، مجالس الشاتينج. هذه المجالس التي أحبها، أحب الأصدقاء الذين يعطوني بهجة في الحياة، فلا أحب الأصدقاء الذين يجرونني إلى القيود والحرام والحلال. إذن لأنني أحب مجالس الموت والله يحب مجالس الحياة، قال لي تركتك مع المجالس التي تحبها. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين مجالس الموت فبيني وبينهم خليتني. هذه هي الأسباب أنني أعود للذنب مرة أخرى، لأجل هذه الأسباب التي أصر عليها خذلني الله وتركني بيني وبين نفسي، فنفسي تغلبت علي ونفسي سيطرت علي ونفسي جعلتني حيوان أمشي وراء شهوتي وأمشي وراء غريزتي. العنصر الثاني عنصر الإقرار بالذنب. هل نقر نحن بذنوبنا؟ لماذا نتغاضى عن ذنوبنا؟ مع الأسف أنا أذنب وأنسى ذنبي، أذنب ويطلع الصباح وأروح العمل وكل شي ماكو، وأرجع وأتغذى كل شي ماكو، وأروح أزور أصدقائي وأزور أحبائي كل شي ماكو، أذنب وأذنب وأذنب وأتناسى ذنوبي وأتغافل عن ذنوبي وأتجاهل ذنوبي، كأني ما صنعت خطيئة، كأني ما صنعت رذيلة، كأني ما صنعت ذنبا. لا، أنا ما صنعت شيء. عجيب، لماذا التغافل؟ مع الأسف كثير منا حتى اللي قاعد بهذا المجلس يقول لا هذا الخطيب ما يعنيني أنا، يعني غيري، أنا ما عندي ذنوب، أنا بريء من الذنوب. ها؟ الخطيب يعني غيري لا يعنيني، الخطيب يخاطب غيري لا يخاطبني. هل أخاطب نفسي؟ لا أضحك على نفسي، هل أخاطب نفسي؟ أنا هذه الذنوب لماذا أتغاضى عنها؟ لماذا أتناساها؟ لماذا أتغافل عن الذنوب؟ لماذا؟ أتدري لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنني لو أقررت بذنوبي وجلست جلسة مصارحة ومكاشفة مع نفسي وعبرت عن ذنوبي ذنبا ذنبا خطيئة خطيئة لابتعدت عن المعصية، وأنا لا أريد أن أبتعد عن المعصية. المعصية جميلة، المعصية حلوة، العلاقة مع الفتاة الأجنبية شيء حلو جميل، ليش أبتعد عنه؟ العلاقة مع الأغنية شيء جميل، ليش أبتعد عنه؟ العلاقة مع الشاتنج شيء حلو يفرحني، ليش أبتعد عنه؟ فأنا إذا تذكرت الذنوب سوف أبتعد عما أحب، سوف أبتعد عن الفرصة الجميلة الحلوة التي تبهجني وتسعدني. فأنا أريد أن أبقى على خيط صلة وشعرة صلة مع هذه المعاصي، فلا أريد أن أعترف بذنوبي ولا أريد أن أعترف بأخطائي كي لا أبتعد عن المعصية. إذا فتحت الراديو سمعت صوت دعاء كميت أغير الصوت حتى لا أسمع موعظة، حتى لا أسمع ذكرى الآخرة، وأتوجه حينئذ إذا سمعت كيف أسمع دعاء كميل وأنا الآن أمضي إلى المعصية وأنا الآن أمشي إلى العلاقة الغير مشروعة. لا بد أن أقفل هذا الصوت، لا بد أن أسمع، لا بد أن لا أسمع هذا الخطيب، لا بد أن لا أسمع هذه الموعظة حتى أسير نحو المعصية ببهجة بسعادة. السبب الثاني لماذا أنا أكره ذكر الذنوب، لماذا أنا أكره ذكر المعصية؟ لأنها تنغص علي حياتي، أنا لا أريد أن أعيش مهموما مغموما، وذكر الذنوب يجعلني إنسانا مهموما، يجعلني إنسانا مغموما، أنا لا أريد هما ولا غما، لذلك لا أريد استعراض الذنوب. أنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا مخطئ، لا بد أن أستذكر الذنوب، ذنبا ذنبا منذ بلوغي إلى الآن. كم معصية فعلت، كم جريمة ارتكبت، كم فاحشة فعلت، كم خطيئة قمت بها، لابد أن أستعرض الذنوب تفصيلا. لماذا؟ لأن استعراض الذنوب له فوائد جليلة وله فوائد مهمة. الفائدة الأولى أن ذكر الذنوب يدربني على الشجاعة. هل أنا شجاع؟ أنا أقول أنا شجاع الحمد لله؟ لا، الشجاعة قوة الإرادة، وقوة الإرادة أن تصارح نفسك. من كان شجاعا مع نفسه صار شجاعا مع غيره. كن أولا شجاع مع نفسك، كن أولا صريحا مع نفسك، كن أولا معاتبا لنفسك. إذن ذكر الذنوب يعلمني الصراحة، يعلمني أن أكون شجاعا، لا يخاف أن يذكر ذنبه، لا يخاف أن يذكر خطأه، لا يخاف أن يتراجع عن معاصيه وعن ذنوبه. ذكر الذنوب يقومني ويزودني بقوة الإرادة وبالشجاعة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأخرى، ذكر الذنوب يحسسني بلذعة المعاصي، بلسعة المعاصي. أنا أقول عندي معاصي لكن ما أحس باللذعة، ولو أحسست باللذعة لبادرت إلى التوبة، لكنني ما بادرت إلى التوبة. إذن أنا ما أحسست بلذعة المعاصي ولا بلسعتها. أدري عندي ذنوب ولكنني لا أحس بها، إذن كيف أحس بها؟ إنما أحس بها إذا ضغطت على نفسي وجلست بيني وبين ربي في ظلام الليل وتكلمت، قلت هكذا فعلت، هكذا صنعت، هكذا اقترفت، هكذا ارتكبت. إذا استعرضت الذنوب وأحسست بشناعتها وفظاعتها وتذكرت كيف أني جريء، كيف أني إنسان جريء متمرد على القوانين، إنسان لا يستحي، إنسان لا يبالي، إنسان لا يعرف للقانون السماوي وزنا، كيف أنا كنت إنسان جريء متمرد مستخف لهذه الدرجة؟ إذا أحسست بلذعة الذنوب فهذه أول خطوة من خطوات التغيير، أول خطوة من خطوات الإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استمع إلى الإمام زين العابدين كيف يصر على هذا العنصر، عنصر الإقرار بالذنب. إلهي أنا المذنب الذي سترته، وأنا الخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، وأنا المستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمن رعويت، وسترت علي فما استحييت، وسترت علي فما استحييت، وأسقطتني من عينك فما باليت، وعلمت بالمعاصي فتعديت، فبحلمك سترتني، فبحلمك أمهلتني، وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي، تأملوا في هذه الكلمات، إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا بوعيدك متهاون، ولكن ماذا؟ ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فتعديت وخالفت بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل؟ إن قطعت حبلك عني فوا سوءتاه على ما أحصى كتابك من عملي. العنصر الثالث، عنصر الإلحاح على الله. نحن نحتاج إلى أن نلح على الله تبارك وتعالى. انظر إلى الطفل كيف يلح على والده، الطفل إذا أراد حاجة من والده كيف يلح عليه؟ تارة يبكي، تارة يضحك، تارة يرمي نفسه في حضن والده، تارة يعرض عن والده، تارة يهدد، تارة يوعد، تارة يرغب، تارة يرهب. الطفل يمارس أساليب كثيرة للإلحاح على والده حتى يحصل على الحاجة. نحن أيضا لا بد أن نلح على ربنا. هل أتعامل مع ربي بإلحاح الطفل، بإلحاح الطفل، بإلحاح الإنسان الظمآن الذي يبحث عن الأساليب المختلفة حتى يرضى عني ربي؟ أصلي، أبكي، أتوسل، أرغب، أرهب، أستخدم أساليب متعددة لألح عليه في الدعاء، لألح عليه في الطلب، لعلي أنال من قطرة من رحمته وذرة من مغفرته. إلهي، إلهي، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بنعمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي، إذا لم تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبا أوصافه أوصافي، فإلى من يفزع المذنبون؟ وإذا لم تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. العنصر الرابع عنصر البكاء. لماذا لا أبكي؟ كثيرا منا يأنف البكاء. لماذا أبكي؟ أنا أب عندي أولاد، كيف أبكي؟ أنا رجل عندي منصب عظيم ووظيفة عظيمة، كيف أبكي؟ البكاء لغة النساء وليست لغة الرجال. البكاء لغة المنهزمين وليست لغة الشجعان. لماذا أبكي؟ البكاء ليس لغة مناسبة لرجولتي، وليست مناسبة لشخصيتي، وليست مناسبة لمقامي. وربما يقول لك قائل: لا تبكي لأن البكاء يزرع الكآبة. لا تبكي لأنك إذا بكيت زرعت الكآبة في نفسك، زرعت الحزن والأسى في داخلك. والإنسان الكئيب إنسان غير معطاء، إنسان غير متفاعل مع الحياة، إنسان غير متفاعل مع الحضارة. لا تستخدم لغة البكاء. لغة البكاء لا تستخدمها، لأن لغة البكاء تبعث فيك التشاؤم، تبعث فيك النفور من الحياة، تبعث فيك النفور من الوجود. لا تستخدم لغة البكاء. تناسى الماضي، تناسى الذنوب، ولا تبكي، وامضي في حياتك ومستقبلك. هذا التصور تصور خطأ. أنا أحتاج إلى البكاء، أنا أحتاج أن أبكي على نفسي، أنا أحتاج إلى لغة البكاء التي يكرسها زين العابدين في مناجاته وفي كلماته. أنا أحتاج لعنصر البكاء. لماذا؟ لماذا أحتاج لعنصر البكاء؟ لأحد سببين. السبب الأول: البكاء انفعال وجداني يفرض نفسه علي. أنا إذا شعرت بالذنوب بكيت، مو أنا إنسان. إذا أنا إنسان فعلا، الإنسان إذا شعر بذنوبه يبكي. إذا كنت إنسانا سأبكي إذا أحسست بلذعة الذنوب وبلذعة المعاصي. فالبكاء انفعال وجداني إنساني يفرض نفسه علي، فلماذا لا أبكي؟ السبب الثاني: لا، البكاء ليس عمليا فعالية بل عملية فعلية. البكاء عملية واعية، عملية هادفة. أنا أمارس البكاء لهدف، أمارس البكاء لغاية. لماذا أمارس البكاء؟ حتى أتحسس نقطة الضعف في شخصيتي. أنا الآن لا أشعر بأني ضعيف لأني عندي صحة، عندي فكر، عندي أموال، عندي وظيفة، ما أشعر بنقطة الضعف. أنا لا أشعر بنقطة الضعف. لو كنت مريض لأصبحت ضعيف، لو كنت فقير لأصبحت ضعيف، أما أنا غني، صحيح الجسد، صحيح الفكر، أنا لا أشعر بنقطة الضعف. البكاء يدلني على نقطة الضعف، البكاء يقودني إلى الإحساس بنقطة الضعف في شخصيتي. ما هي نقطة الضعف في شخصيتي؟ أنني ضعيف الإرادة، ضعيف الإرادة أمام شهواتي، ضعيف الإرادة أمام غرائزي. إذا تعرضت لإغراء امرأة، إذا تعرضت لإغراء صوت جميل، إذا تعرضت لإغراء أغنية، إذا تعرضت لإغراء أي شيء، أنهار، أنساق. نقطة ضعفي أنني ضعيف الإرادة، وهذه النقطة إذا لم أشعر بها لن أتغير. وكيف أشعر بها؟ أشعر بها إذا تذكرت قبري، وتذكرت مصيري، وتذكرت آخرتي، وبكيت على نفسي. إذا شعرت بأني ضيف في هذه الدنيا، أنا مجرد ضيف أعيش فترة ثم أنتقل إلى بيتي الأصلي، هذا البيت الذي بنيته وهذا البيت الذي شيدته وخسرت عليه مئات الآلاف، ليس هو بيتي، بيتي قبري، بيتي لحدي، هذا هو ليس بيتي. زوجتي ليست هي قريني، قريني لفترة مؤقتة، قريني قبري، قريني عملي، قريني سلوكي، أولادي ليسوا هم معي دائما، أنا ضيف عند أولادي لفترة مؤقتة، أنا ضيف عند عيالي لفترة مؤقتة، ثم أذهب لبيتي الأصلي، ثم أذهب لأهلي الأصليين، ثم أذهب لصاحبي الأصلي، ألا وهو قبري، سلوكي، عملي، ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. إذن لابد أن أتذكر نقطة ضعفي، نقطة ضعفي أنني ضيف سينتهي يوما من الأيام، نقطة ضعفي أن الخط الذي أمشي فيه خط قصير سينتهي يوم من الأيام، نقطة ضعفي أنني إنسان ضعيف، مخلوق ضعيف، ليس بيدي صحتي، ليس بيدي عمري، ليس بيدي حياتي، هي بيد خالقي. فإذا شعرت بنقطة ضعفي بكيت على نفسي، لماذا تجرأت بالذنوب؟ لماذا تمردت على خالقي؟ لماذا عصيت؟ وأنا سأنتهي إلى قبري. الإمام زين العابدين يركز على لغة البكاء حتى نشعر بنقطة الضعف، حتى نشعر بموقع الضعف في شخصيتنا، في سلوكنا، في قراراتنا. إلهي إلهي انقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي. فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزل الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني، فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لركبتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لرجعتي، وما لي لا أبكي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حامل الانفق لي على ظهري انظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي. يحسسنا الامام بالمسؤولية. ها اسمع اسمع كلمات الامام. الهي ان عطاؤك فمن اولى منك بالعفو، وان عذبت فمن اعدل منك في الحكم. الهي ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي. واذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. الهي اغفر ما خفي على الآجلين مني وادم لي ما به سترت علي. بعد بعد ها شلون نتذكر قبرنا؟ شلون نتذكر حسابنا وعقابنا؟ الهي وارحمني صريعا على الفراش. الهي وارحمني صريعا على الفراش تقلبني ايدي احبك. وارحمني صريعا على الجراح تقلبني ايدي احبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي وتحنن علي ممدودا محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي. وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ووحدتي. كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. وعين بكت على أبي عبد الله. الأيام أيام البكاء على الحسين، أيام النحيب على الحسين، أيام التفاعل مع الحسين. الحسين هذه الليلة، هذه الليلة زوار الحسين في كربلاء، زوار الحسين يحتشدون حول قبره. ألا تريد أن تزوره؟ ألا تريد أن تنقل قلبك إلى كربلاء؟ انقل قلبك إلى كربلاء هذه الليلة، انقل قلبك إلى الحسين هذه الليلة، مع الباكين مع الزائرين. السلام عليك يا أبا عبد الله لئن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي. انت في قلبي ابو علي في قلبي. فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري تبكيك عيني يا حسين لا لأي مثوبة لكنما عيني لأجلك باسية. ايه ما نزور الحسين احنا اذا ما نقدر نزور الحسين خلنا هو الصلال ضريح وضول ومن كل عين وش يقول وش يقول ها ولا يقول صدق يا ابني نبي صدرك داس الشمس صدق يا ابني نبي صدرك داس الشمير بن علي صدق راسك على الخط يدرى منين وحي آية حسينا عظم الله أجوركم بينما الحسين يسير بركبه وإذا بالحر بن يزيد الرياح في زهاء الفطار وقف أمام الحسين وجها لوجه ثم الحسين صلى بأصحابه واقتدى به الحر مع أصحابه ولما خلص من الصلاة عرض عليه كتب الكوفة فقال لست ممن كتب لك وإنما جئت لمهمة أن أخذك معي إلى الأمير عبيد الله بن زياد. صعد الحسين على فرسه وقف الحر امام وجهه وهو يقول والله لا ادعك والحسين يقول والله لا اتبعك فكلما توجه وقف امامه قال فكلت امك يا حر ما تريد ان تصنع روعت قلوب اهل بيت رسول الله. تدري منه اياله ايانا زينب ايانا بنات الزهراء ايانا بنات علي وفاطمة طوعت دموعها طوعت قلب الزهراء. قال يا ابا عبد الله ماذا اقول ماذا اقول فيك وانت ابن فاطمة الزهراء اذا كان كذلك خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة حتى يكون عذرا لي عند الامير. قال من يدل الطريق قال الطرماح انا ادل الطريق. اخذوا بزماني فرس الحسين ليدله على الطريق وهو يرتدي يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري آل رسول الله آل الفخر يا زينب الصهر لسان الحال وبنت الطهر ألست عدتي لسياس زجري وقطع كل قد وقفري. علم الله وجوركم بينما الحسين يسير اذ وقف جواده فصعد آخر فوقف، وصعد ثالثا فوقف، وصعد رابعا فوقف. قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغابرية. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح اطفالنا، ها هنا تعرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا. يا زينب يا ام كلثوم يا سكينة، ها هنا ها هنا ها هنا يقبض الشبر ولا شيء. وحسينا قنبوا الخيام، نزلوا بتلك الوادي، خرجت العقيلة زينب فاذا بها ترى الجيوش قد احدقت بهم من كل مكان. اقبلت حزينة باكية، الى من تحزن الى من تبكي؟ اقبلت الى اخيها من فضل العباس. اخي عباس حبيبي عباس، انظر القوم قد عسكروا واحاطوا بنا. شاطت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حام الضعيف، شور لوالينا يردنا للمدينة قبل المسا يمشي وقبل ما يهود. قالها انا مجبرة بقدام لاخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عا فوق شهادة ومرجلة ونور على نور. اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج، لا تهيجيني ولا ادش بقلبك الخاف، ما يروحني طعن الرماح وضرب السيوف. بس تطلب من الله يسلم ليه هالكفور، لحمل على العسكر وذكرهم ابو. قالت عرفك بالحرام يا اخوي وعافي، وقف عزني هذا الذي مني مخافي. اليوم بمعزة وبعد كام ندري شوافي. هكذا زينب ومن قبل كان. يا الله الله الله اللهم حق زينب العقيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعنهم. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في العراق على من يكيد لهم ويعاديهم يا رب العالمين، واحفظ مراجعنا الاعلام اينما كانوا. اللهم وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه.